بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما مدللا وهديا وسمتا وأدبا، وخذ بأيدينا إلى مرضيك ورد عنا مساخطك يا أرحم الراحمين. أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث شداد بن أوس قال: يا شداد، إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا في أمورنا كلها، وأن يعزم لنا في مراشد أمرنا، وأن يهدينا إلى سواء السبيل. تعلمون أيها الإخوة أنه في قرن وبعض قرن ملأ المسلمون شرق الأرض وغربها، شمالها وجنوبها، قوة وبأسا، حكمة وحكما، هداية ونورا، أراضوا الأمم وهاضوا الممالك، وركزوا لهم في كل رابية راية، في قلب آسيا، في أدغال إفريقيا، في أطراف أوروبا، ودانت لهم أمم الأرض، دانت لشريعتهم ولغتهم، حتى أضحوا أمة ذات شأن بعد أن كانوا طرائق قددا وفرائق بددا، لا نظام ولا قوام، لا علم ولا حلم ولا حكمة ولا هداية ولا شريعة ولا ملة. لقد بلغ المسلمون إلى تلك المرحلة التي وقف لهم فيها الدهر إجلالا، ووجم لهم التاريخ إكبارا، ذلك حين أدركوا طريق المجد، وأوغلوا في هذه السبيل الراشدة، مزودين بروح إيمانية عالية، وكان سبيلهم ووقودهم في إدراك هذه الغايات المثلى التي وصلوا إليها، هي الهمة العالية في طلب العلم وفي العمل به. ولسنا في هذه الساعة الوجيزة بمعنيين عن الحديث في العلم والترغيب فيه، فقد ألف فيه المتقدمون والمتأخرون كثيرا، وكلكم على علم به، وكثيركم يحفظ في صدره نصوص الوحيين، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. يقول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. المقصود من الحديث في هذه الأمسية إنما هو قسيم العلم وشريكه في بناء المجد وإحياء الأمة، ألا وهو علو الهمة. هذه الهمة كلمة ذات معنى خطير، ذات معنى جليل، وراء هذه الهمة تكون إنجازات جلة، ووراء سقوطها انتكاسات وسقوط، كما حدث لهذه الأمة في تاريخها الطويل حين علت همم أفرادها بلغوا الآفاق، وحين انكسرت هممهم ذلوا لأعدائهم، وساروا فرجة بين الأمم. الهمة هي العزم على المضاء في أمر ما، يقول العلماء وتوصف بعلو وسفول. وعلو الهمة كما قال الرابب رحمه الله، علو الهمة هو استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور، استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور. يقول أبو الطيب إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتصغر في عين الصغير صغارها، وتعظم في عين العظيم العظائم. استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور. من بدأ مثلا يحفظ كتاب الله عز وجل يهون عليه كل جزء يصل إليه فيجد فيه شيئا من الصعوبة والشدة، لأنه إذا بدأ سورة الفاتحة ثم البقرة تقع عينه على سورة الناس، فكل ما يجده من الشدائد والصعاب بين الدفتين يهون عليه حتى يختم المصحف، أليس كذلك؟ وما لم تكن عنده هذه الهمة لن يبلغ. والذي حفظ الموطأ إذا بدأ بأول حديث فيه لا تطيب نفسه إلا بأن يختم آخر حديث فيه. ما هو أول حديث الموطأ؟ لا لا، إسناده هو متن. ما هو أول حديث الموطأ؟ ونحن مالكي، حديث مالك عن ابن شهاب يحيى بن يحيى الذي قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فقال له ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى إلى آخر الحديث. فإنه إذا بدأ حفظ هذا الحديث أو قراءته رواية ودراية لا يكف ولا ينتهي، ويستسهل كل صعب حتى يتم آخر حديث فيه باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب صلى الله عليه وسلم. الهمة هي استصغار ما دون النهايات من معالي الأمور. والهمة كما يقول العلماء هي أول الأمر وقوامه وسداده، ومن صلحت له همته وحسنت صلح له سائر أو صلح له سائر العمل بعد ذلك، ومن فسدت له همته هانت عليه كل أعماله. وأنا لا آذن بالتصوير يا أخي، لا تصوروا يا أخواني، حتى يعني خلوكم من السماع. السماع هو الآلة التي كان علماؤنا يسمع بها ويؤدون العلم، اسمعوا أو اكتبوا، أما التصوير وما إلى ذلك يعني قد يشغلكم ويشغل غيره. والهمة التي تمدح وتطلب منا إنما هي الهمة لعمل الآخرة، أما الهمة في أمور الدنيا فهي همة أهل الدنيا، وكل همة في أمر زائل فان فهي لا قيمة لها. يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله يوصي أحد غلمانه قال: يا غلام، لا يكن همك ما تأكل، لا يكن همك ما تشرب، لا يكن همك ما تأكل ولا ما تشرب ولا ما تلبس ولا ما تنكح، لا يكن همك ما تجمع، ليكن همك ما أهمك من أمر ربك وما عنده، ليكن همك ما أهمك من أمر ربك وما عنده. ومن صحت له همته في أمر الله سبحانه وتعالى، وما أعده في دار الكرامة لأوليائه، وما أعده في دار النعيم لأحبائه، هانت عليه كل مرغوبات الدنيا، وسقطت من عينه كل ملذاتها وكل مباهجها، يراها بعين لا يحترم بها هذه الملاذ، لأن عينه تعلقت بما عند الله سبحانه وتعالى. يذكر أئمة التاريخ والسير عن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الأموي، تعرفونه؟ صقر قريش، صح؟ صقر قريش هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الأموي. وحين سقطت دولة بني أمية، في أي سنة سقطت دولة بني أمية؟ سنة 32 من الهجرة راحت دولة بني أمية. فجعل المسودة بنو العباس يتبعون كل نفس في بيت الملك القديم، بيت بني أمية، جعلوا يتبعونهم رجلا رجلا، امرأة امرأة، طفلا طفلا، نفسا نفسا، حتى يفنونهم عن بكرة أبيهم، حتى لا يبقى مطالب منهم بملك أبيه. ونجح أفراد قلة في الفرار من هذا البطش، منهم عبد الرحمن المسمى بعبد الرحمن الداخل صقر قريش. وأنتم تعلمون قصة فراره العجيبة حين فر من الشام ودخل إلى فلسطين، ثم دخل إلى مصر، ثم دخل إلى برقة، ومن برقة دخل إلى تونس، ومن تونس يعني دخل إلى بلادنا من شرقها، إلى أن وصل إلى تلمسان، ومن تلمسان دخل إلى عدوة المغرب، ومن عدوة المغرب دخل إلى طريف، ثم فتح الأندلس وبنى فيها دولته. ولذلك لما بلغ شأنه إلى أبي جعفر المنصور، قال أبو جعفر يسأل جلاسه: من صقر قريش؟ قالوا: أمير المؤمنين. قال: والله ليس بأمير المؤمنين، إنما هو عبد الرحمن بن معاوية. أما أمير المؤمنين فله حاشية وجنود وأعوان، وأما عبد الرحمن بن معاوية ففر منا وحيدا طريدا شريدا، جاب الأرض من شرقها إلى غربها، حتى دخل الأندلس وبنى لبني أمية دولة. عبد الرحمن الداخل، هذا عبد الرحمن الداخل حين فر من بأس بني العباس ووصل إلى تلمسان، ومنها دخل إلى عدوة المغرب، وهو في ذلك البأس الشديد عرضت عليه جارية كأنها الدر المكنون. قيل له: هذه بلغة في سفرك، عالمة صالحة حسنة، فيها كل ما يرغبه الرجل في المرأة، لكنه كان عاقلا. ما تظنون كم كان سنه؟ كم كان سن عبد الرحمن الداخل حين فر من بني العباس؟ كان سنه 17 وبنى دولة الأندلس ووقف عليها أميرا، وعمره 23 وظل في حكمها 21 حين عرضت عليه تلك الجارية وهو شاب يافع، نظر إليها وقال: والله إن هذه لمن القلب والعين بمكان، إن هذه لمن القلب والعين بمكان، ولكني إن أقبلت عليها، ولكني إن أقبلت عليها ظلمت همتي، وإن أقبلت على همتي ظلمتها، لا حاجة لي فيها، ردها. هذا الذي تعلق بالملك وهو أمر زائل يقول هذا الكلام، فكيف بمن تعلق بما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين؟ أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كيف الإنسان يسمع مثل هذا الوعد الرباني؟ ومن أصدق من الله قيلا؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر، يسمع هذا ثم ينكب على لذائذ الدنيا ومباهجها وما يحسن في العين منها. إذن من صح عزمه في مراد الله وفيما عند الله هانت عليه الدنيا بحذافيرها. ونحن بإذن الله سبحانه وتعالى إذا أردنا أن نتعلم شيئا من بناء هذا الهم في النفس، وهو كيف نقبل على العلم بهم وهمة، وكيف نقبل على العمل به ونشره بهم وهمة، لا أجد أجل في بيان هذا الأمر من تذاكر ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من سلف هذه الأمة. كانوا أمة عجبا في الإقبال على الطاعة والتنافس فيها، والله تعالى أمرهم بذلك فقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أخرج الإمام أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. حز في نفسه: كيف يسبقني المؤذن بالأجر؟ هذا صاحب همة. إن المؤذنين يفضلوننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل كما يقول ثم سل تعطى. أنت لك همة، إذن قل كما يقول ثم سل تعطى. وفي الصحيح وكلكم يحفظ ذلك وهو في الأربعين النووية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعض فقراء المهاجرين فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. وفي رواية الصحيح: ذهب أهل الدثور بالنعيم المقيم والدرجات العلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. في رواية: ويتصدقون بفضول أموالهم. وفي رواية الصحيح: ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تسبقون به من تقدمكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من عمل مثل ما عملتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. هذه رواية الصحيح: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا فيما علمنا من سنته بقوله الكريم: معقبات لا يخيب قائلهن. هذه الأذكار التي بعد الصلاة معقبات، عقبها مباشرة أو عقبها، عقب الصلاة يقول: معقبات لا يخيب قائلهن، يعني يعدك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك لا تخيب. سبحان الله والحمد لله والله أكبر، 33 33 33. ومع ذلك كثير من الناس، بل من المحسوبين على طلبة العلم، بل من المحسوبين من حفظة القرآن الكريم، والله التسليمة الثانية في السيارة، التسليمة الأولى في المسجد والثانية مع نعاله، مهموم بالنعال، وهو يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: معقبات لا يخيب قائل. إذا أردتم أن تعرفوا صاحب الهمة من محطوط الهمة فانظروا إلى مسابقته في الطاعة. ولذلك كان العلماء يفرقون بين الصنفين بإقبال العبد على الصلاة، ينظرون إلى صلاته، إلى صفة صلاته، إلى ذكره، إلى إقباله على الله، إلى إقباله على العلم. فإن كان رجلا في هذا الباب عرفوا أنه صاحب همة، وإن كان خوارا ضعيفا يحسن الصلاة يوما ويسيئها يوما، يحضر إليها مبكرا يوما ويتأخر عنها أياما، ويذكر الله عز وجل قليلا، عرفوا أنه ليس بذا. لذلك مالك رحمه الله في روايته عن ابن أبي المخارق، وهو الراوي الضعيف الوحيد الذي روى عنه مالك في موطئه في كتاب الصلاة، ولم يكن من أهل المدينة كما تعلمون، جاء من العراق ودخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني يجمل صلاته، كان في ظاهره يحسن الصلاة، فروى عنه مالك رحمه الله. وبلغ مالك رحمه الله بعد ذلك أن هذا الراوي ضعيف، فقال: لم يكن من أهل بلدي وغرني بحسن صلاتي. فكانوا ينظرون إلى هذه الأمور. الله تعالى ذكر عباده الصالحين بأنهم مكثرون من الذكر، سورة الأحزاب: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله إن المسلمين والمسلمات المؤمنين، قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الفرق بين المؤمن والمنافق هو هذا الوصف، ليس الذكر، الوصف. لأن المنافق يذكر الله، ماذا قال الله تعالى؟ ولا يذكرون الله، لم يقل ولا يذكرون الله مطلق، قال بمعنى يذكرون الله المنافقين، لكن قال: فاحذر أن تكون من أصناف المنافقين في الذكر. في واحد اسمه خالد بن معدان رحمه الله، خالد بن معدان هذا من التابعين، روى عن أكثر من 70 صحابيا، وهو حمصي من التابعين، أصله حضرمي، وهو رجل من العباد وما تمنى سفيان الثوري أن يكون في مسلاخ أحد إلا في مسلاخ هذا خالد بن معدان رحمه الله. كان كثير الذكر شيء عجب يقضى منه العجب. قال له ولده: يا أبتي كم تذكر الله؟ لا يتوقف، لا يتوقف عن الذكر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا يتوقف. قال له: يا أبتي كم تذكر الله؟ قال: يا بني 100,000 إن لم يخطئ عد الأصابع. 100,000 إن لم يخطئ. قال: والله لو كان الموت راية تنصب لما سبقني إليه أحد. لا يقول هذا، لا يقسم على هذا الأمر أحد إلا إذا كان واثقا من سريرته بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ إذن كان سلفنا عجبا من حديثا عجبا في تهممهم بأمر الطاعة والمسابقة إليه. يروي ابن إسحاق رحمه الله في سيرته في حوادث غزوة بدر من حديث سليمان بن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم حين حض الناس أو حين دعاهم إلى الخروج في بدر ولم يكن يريد قتالا صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يريد أن يعترض عير قريش حتى يرد للمسلمين بعض ما أخذه كفار قريش. أنتم على علم بهذه القصة. كان في من خرج معه سعد بن خيثمة وأبوه خيثمة، خرج يريدان مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نظر خيثمة إلى ابنه سعد، قال: يا بني إن وراءنا حرما، يعني نساء، إن وراءنا حرما وولدانا، وإنه لا بد من مقام أحدنا. هنا تظهر الهمة. قال: يا أبتي والله لو كان غير الطريق إلى الجنة لا آثرتك، أما هذه فوالله لا يكون، أما هذه فإني لأرجو أن يرزقني الله الشهادة في هذا الطريق. فما رضي الاثنان أن يسلم أحدهما للآخر، فعرض أمرهما للنبي صلى الله عليه وسلم، فأقرع بينهما، أسهم بين الرجلين، فخرج سهم سعد بن خيثمة الابن، فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشهد في غزوة بدر، قتله عمرو بن عبد ود كما قال ابن إسحاق رحمه الله، وكان من خير شهداء الله في الأرض، لأن شهداء غزوة بدر هم أعظم الشهداء عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الموطأ: أنا شهيد على هؤلاء. وقالها في الشهداء: أنا شهيد على هؤلاء. بكى من ذلك أبو بكر وعمر، قال: شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنا شهيد على هؤلاء. كان أئمتنا وسلفنا يبذلون من أرواحهم ومهجهم في هذا السبيل ما لا يطيقه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فكانوا يسهرون إذا نام الناس، ويجوعون إذا شبع الناس، ويسافرون إذا أقام الناس، ويتعبون إذا أراح الناس. أما عن حكاياتهم في السهر في طلب العلم فحدث ولا عجب. سئل أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، وهو من أئمة الغريب، رجل من أئمة العلماء، أبو عبيد القاسم بن سلام، سئل: بما طلبت العلم؟ قال: بالمصباح والسهر إلى الصباح. وسئل غيره: كيف طلبت العلم؟ قال: بالسفر والسهر والبكور في السحر. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية: وأحسن المذاكرة مذاكرة الليل، أحسن المذاكرة مذاكرة الليل. ولذلك حين تكلم الإمام الزمخشري رحمه الله عن جلده في العلم، قال: أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ أيستويان؟ أيستويان أن يسهر طالب علم على قراءة العلم وعلى حفظ العلم وعلى مراجعة العلم قرآنا كان أو سنة أو فقها أو أصولا أو حديثا أو نحوا أو غير ذلك من أول الليل إلى آخر الليل، ويأتي آخر ينام الليل كله ويريد أن يكون مثله في الحفظ والاستحضار والفهم والعمل؟ لا يستويان. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. يذكرون في ترجمة الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي رحمه الله، تعرفونه هذا؟ وهو تلميذ الإمام مالك، هو من أقرب الناس إلى مالك رحمه الله، ورجل مصري خرج من مصر وأتى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وأناخ عند باب شيخه مالك بن أنس رحمه الله، قال هنا مقامي، هنا حلي وترحالي، هنا أموت وأحيا. وجعل يأتي شيخه أبا عبد الله مالك بن أنس كل غلس، تتخيلوا وقت الدرس يكون بالغلس هو آخر الليل، صلي في حديث عمر رضي الله عنه في الموطأ قال صلي والنجوم بادية مشتبكة، قال ابن عبد البر إذا كان بغلس لا يزال الليل شديدا تظهر فيه النجوم في السماء. هذاك الوقت هو الوقت الذي وجد فيه مالك رحمه الله وقتا لهذا التلميذ الوافد، فكان يأتيه كل ليلة بغلس ليسمع منه حديثا أو حديثين. يقول رحمه الله فجئت مرة من السحر أنتظر أن يخرج مالك من داره، لأنه ينتظره عند عتبة بابه، يضع رأسه على عتبة الباب ينتظر خروج أبي عبد الله مالك بن أنس إلى صلاة الفجر فيسمع منه حديثا أو حديثين وتنتهي النوبة. يقول فجئت مرة فنمت على عتبة الباب فخرج مالك تخطاني وذهب إلى المسجد، فخرجت جاريته وقالت قم يا كسول، إن مولاك خرج إلى المسجد باكرا، إنه والله ما صلى الفجر إلا بوضوء العتمة من 49 سنة. ذكر ذلك القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارك. وكان ابن القاسم رحمه الله خرج من مصر وقد تزوج وما بقي مع امرأته غير ليلة واحدة، ثم إنه خيرها فاختارت البقاء معه، قال لها إني خارج في هذا الشأن ولا عودة لي إلا إذا تمليت بالعلم، يعني امتلأت، وأنت وما أردت تريدين البقاء في ذمتي وفي عصمتي لك ذلك، تريدين الفراق؟ لا. قالت أبقى. يقول رحمه الله فبقيت عند مالك 17 سنة ما بعت ولا اشتريت ولا خالطت من أمر الدنيا شيئا، إنما هو الجلوس عند ركبتي مالك أتعلم منه الحديث والفقه والسنن ولا أسأله عن شيء من أمر الدنيا. قال فجاء حاج مصر وفد الحجاج، فجاء حاج مصر فدخل شاب ملثم وقال أفيكم ابن القاسم؟ فأشار الناس إلي قالوا هذا ابن القاسم، فجاءني واحتضنني وقبلني بين عيني فشممت فيه ريح الولد، قال أنت أبي؟ قال عرفته من ريحه، ومع ذلك سلم عليه ثم قال له يا بني سلم على ما تلقى من أهل مصر، ولم يرجع معه. وظل ابن القاسم رحمه الله في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حتى جمع علم مالك، ثم رجع بعد ذلك إلى مصر وكان إماما من أئمة الفقه رحمه الله برحمته الواسعة. أسد بن الفرات قاضي القيروان المتوفى سنة 213 من الهجرة، رجل عالم عظيم الشأن وهو فاتح صقلية، نفس الشيء، خرج من مدينة تونس وذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ولقي بعض أصحاب مالك بن أنس، وكان ممن لقيهم عبد الرحمن بن القاسم، ودون عليه السؤالات، هذه المدونة التي تعرفونها مدونة سحنون رحمه الله هي في أصلها مدونة أسد بن الفرات، ذهب من تونس إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فعرض سؤالته على ابن القاسم وأجابه ابن القاسم ودونها أسد بن الفرات. ثم خرج أسد بن الفرات رحمه الله من المدينة وتوجه تلقاء العراق، لأن في العراق تلاميذ أبي حنيفة النعمان رحمه الله، وكان العراق مدرسة مشهورة بالرأي، ومدرسة المدينة مدرسة مشهورة بالأثر، فأراد بعد أن أخذ فقه الحديث أن يأخذ رأي أهل الرأي، فذهب إلى العراق وهناك أخذ على تلاميذ أبي حنيفة، وأكثر اختلافه إلى محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، وهو أحد تلميذين نجيبين لأبي حنيفة. ومن هو التلميذ الأول؟ أبو يوسف رحمه الله، أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر ابن الهذيل، هؤلاء الثلاثة هم الأركان العمدة في مذهب أبي حنيفة النعمان. فطالت ملازمته لمحمد بن الحسن الشيباني. محمد بن الحسن الشيباني يقول عنه الإمام الشافعي رحمه الله: ما رأيت سمينا فقيها إلا محمد بن الحسن. كان سمين رحمه الله لكنه كان عظيما. وكذلك وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي شيخ الإمام أحمد كان سمينا، والعجب أنه كان يديم الصوم، كان يصوم الدهر ويقوم الليل كله ويشرب نبيذ الكوفة كما قال الإمام الذهبي رحمه الله. فجاءه مرة، هذا وكيع بن الجراح، فجاءه مرة رجل يريد أن يطلب الحديث، وهذا وكيع بن الجراح رجل عالم. فحين سمع أنه يديم الصيام وأنه يديم القيام صور له صورة ذهنية أنه جلد على عظم، وأنه يعني شاحب ونحيل الجسم. فلما رآه وجد ما شاء الله يعني تبارك الرحمن شيء طيب، فقال: أنت وكيع بن الجراح؟ قال: أنا وكيع بن الجراح. قال: ما شاء الله، لك بطن عظيم، وكنا نتحدث أنك راهب الكوفة، كنا نتحدث أنك راهب نسمع بعبادتك وما شاء الله. قال الذهبي رحمه الله، فقال له وكيع: والله ما هو من أكل ولا شرب، وإنما هو من فرحي بالإسلام. قال فخصمه وكيع رحمه الله. المهم أن أسد بن الفرات أكثر اختلافه إلى محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة. جاءه وقال: يا إمام، إني رجل غريب قليل النفقة، أنا جاي من بلاد إفريقية، تونس كانت تسمى إفريقيا، أنا جاي من بلاد إفريقية، نفقتي قليلة، زادي قليل، فأريد يعني أن تعطيني وقتا أفضل أكثر من الطلبة، هؤلاء الطلبة مقيمون وأنا آفاقي وافد، فأعطني من الوقت ما يكفيني قبل أن تنفد نفقتي. فقال له محمد بن الحسن رحمه الله: طوف على مشايخ العراق بالنهار وأنا أعطيك الليل كله. أرأيتم؟ لم يقل له: طيب يا إمام، إذا طوفت بالنهار على مشايخ العراق متى سأنام؟ ما في. رأى أن ذلك من أعظم العطاء، طوف على مشايخ العراق بالنهار وأنا أعطيك الليل كله. قال: هو ذاك يا إمام. فكان رحمه الله يطوف على بقية تلاميذ أبي حنيفة بالنهار فيكنس ويجمع ما عندهم من العلم، فإذا أليل الليل جلس بين يدي محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله فيعطيه ويلقمه العلم إلقاما. قال: ويضع بين يديه طستا فيه ماء، فكلما أغفى أسد بن الفرات أخذته غفوة رمى في وجهه بالماء، قال: قم اطلب العلم، حتى جمع منه علما عظيما ثم رجع به إلى إفريقيا. وعلى كل حال حدثت بعد ذلك قصة بينه وبين سحنون رحمه الله. هذا شيء من جدهم وهمتهم في السهر في طلب العلم. وقد كان الإمام النووي رحمه الله ذكر عن بدايات طلبه للعلم، قال: والله مرت علي سنتان ما وضعت جنبي على الأرض. قيل له: كيف كنت تنام؟ قال: إنما هو استناد، أستند إلى الحائط فأغفو ثم أقوم، ذاك يكفي. طبعا لا يغيب عن خللكم أن مثل هذه الأحوال قد لا تصلح لنا، لأن هذه الأحوال، هذا السهر الشديد والجوع الشديد والتعب الشديد، ينبغي أن يصاحبها حال عظيمة مع الله سبحانه وتعالى حتى تكون الإعانة، لأن ما لم يكن عون من الله لعبده يهلك العبد. لكننا نذكر هذه الأمور حتى نرى كيف بلغ هؤلاء الناس. تقول ابنة الشافعي رحمه الله: أسرجت لأبي في ليلة واحدة 70 مرة. تعرفون أن أنا أسرجت؟ يعني ينام الشافعي وهي عند راسه، فيقوم فتوقد له الشمعة، يقوم يقيد اسم، يقيد فائدة، يزيد كلمة، يصحح كلمة، يضبط كلمة، يراجع آية، يراجع حديث، هكذا يقوم ويصحو وهي مسكينة معه 70 مرة. 70 مرة. وروى الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في ترجمة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أنه كان كما حكى وراقه أبو جعفر الوراق رحمه الله، قال: بت مع أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ليلة، فكان كلما أغفى قام، كلما أغفى قام، يزيد حديثا، ينقص حديثا، يشكل حديثا، يضبط حديثا، كلما أغفى قام عددت له أزيد من 20 مرة في ليلة واحدة. وكان لهم دأب آخر واجتهاد آخر في الرحلة والمشقة في الطلب، همم عالية جدا. في المجلد الأول في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي رحمه الله، عبد الرحمن ابن أبي حاتم، سئل أو يقول أبوه محمد بن إدريس الرازي أبو حاتم يقول: قال لي أبو زرعة، تعرفون أبا زرعة؟ أبو زرعة الرازي، أبو زرعة هذا يعني كالشمس، لابد أن يعرف، لابد لطلبة العلم في أسماء، يعني ينبغي أن لا تجهل: أبو زرعة الرازي، محمد بن إدريس الشافعي، الأئمة الأربعة، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، علي بن المديني، وكيع بن الجراح، يحيى الأنصاري، يحيى بن سعيد القطان، الإمام البخاري، الإمام الحميدي، عبد الحميد، هذه الأسماء لابد أن تعرف: كريمة المروزية راوية الصحيح، فلانة بنت فلان من الرجال، عائشة بنت طلحة، عائشة رضي الله عنها أمهات المؤمنين، هذه الأسماء هي منهاج حياة ينبغي أن يتبع. قال أبو زرعة، يقول أبو حاتم الرازي: قال لي أبو زرعة، هما قرينان في العلم أصدقاء، يقول: قال لي أبو زرعة: ما رأيت أحرص منك على طلب العلم، ما رأيت أحرص منك على طلب العلم. فقال عبد فقال محمد بن إدريس الرازي: أبو حاتم؟ قال: بلى، يعني يوجد عبد الرحمن ابني. طبعا أنتم راح تقولوا: ما من يشهد للعروس إلا أمها، صح؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو قرأتم ترجمة هؤلاء الثلاثة لقضيتم العجب. قال عبد الرحمن ابني: أحرص على طلب العلم. فيقول الوراق الذي كان يسمع راوي الخبر، يقول: فانتهزتها فرصة في يوم ما فلقيت عبد الرحمن بن أبي حاتم، فقلت له: كيف طلبك للعلم مع أبيك؟ كيف تكتب الحديث؟ قال: ربما كتبت عليه وهو يمشي، ربما كتبت عليه وهو في الخلاء، ربما كتبت عليه وقد دخل الدار يأخذ شيئا ما، ربما كتبت عليه وهو يأكل، ربما كتبت عليه وهو يهم بالنوم، ربما كتبت عليه وهو يخرج من المسجد، ربما كتبت عليه الحديث وهو يدخل المسجد. بمعنى يستغل كل فرصة يطلب فيها العلم ويكتب فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من ثمرة ذلك أن أخرج لنا كتاب الجرح والتعديل في 9 مجلدات، وكتاب التفسير في مجلدات، وكتاب المسند ذكر الإمام الخطيب البغدادي أنه في 1000 جزء، طبعا يذكرون الجزء الحديث ليس كالجزء الحالي، 1000 جزء، يعني ربما يتجاوز 50 و60 مجلد لم يطبع. أما عبد الرحمن بن أبي حاتم فقد سئل عنه أبوه، وأبوه من أئمة الجرح والتعديل، يعني أئمة الرجال المجرحون والمعدلون معروفون: الإمام أحمد، الإمام علي بن المديني، الإمام يحيى بن سعيد القطان، الإمام سفيان الثوري، الإمام مالك بن أنس رحمه الله، الإمام الأوزاعي وغيره. هؤلاء إذا قالوا فلان ثقة انتهت الأمور، إذا قالوا فلان ضعيف ادفنه في المقبرة وانتهت الأمور، أقوالهم لا تراجع لا تناقش. سئل أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس عن عبد الرحمن، فقال للسائل: تسألني عن عبد الرحمن؟ والله الذي برأ السماء وخلق الأرض لا أظنه أذنب ذنبا، ولا أظن الله تعالى خلق عبد الرحمن إلا للجنة. واقرأوا إن شئتم ترجمة عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله، قرأوا تجدون العجب. قال: لا أظن ابني عبد الرحمن أذنب ذنبا، ولا أظن الله خلق عبد الرحمن إلا للجنة. قرأوا تراجم الرجال وتراجم ذاك الرعيل العظيم حتى تعلموا أي بون شاسع بيننا وبينهم. أبو زرعة، أبو زرعة الرازي اللي يقول لابن أبي حاتم الرازي: ما لأبي حاتم الرازي ما رأيت أحرص منك على طلب العلم. أبو زرعة رحمه الله هو عبيد الله بن عبد الكريم، توفي سنة 264 من الهجرة، رجل عظيم، عظيم عظيم جدا، وقد ذكر له كل من ترجم له كرامة ثابتة في حقه رحمه الله. حضره أهل الحديث، أبو حاتم هذا صديقه، حضره وهو في الاحتضار، ومعه محمد بن مسلم، رجلان من العلماء، أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس ومحمد بن مسلم حضروا عند أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي وهو يموت وهو يجود بنفسه، ويعني تحيروا، أرادوا أن يلقنوه كلمة التوحيد وهابوا، هذا شيخهم، هذا عالمهم، هذا معلم، كيف يلقنونه شهادة التوحيد؟ ولكن لا مناص من امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا حيلة، تحيلوا حتى يعني لا يكون من الذوق ومن اللباقة أن يقولوا له يا إمام قل لا إله إلا الله، وكان يعلمهم. فقال الرجلان نتذاكر حديث التلقين وهو يسمع. فقال محمد بن مسلم حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح عن صالح عن صالح، وجعل يتلجلج هيبة من أبي زرعة. فقال أبو حاتم الرازي حدثنا أبو ندار قال حدثنا أبو عاصم النبي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح عن صالح عن صالح، وجعل يتلجلج مهابة لأبي زرعة. فقال أبو زرعة وهو في النزع عدلوني. فقام واعتذر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا أبو ندار قال حدثنا أبو عاصم النبي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وخرجت نفسه مع حرف الهاء من كلمة التوحيد. قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة عبيد الله بن عبد الكريم هذه كرامة ثابتة رواها عنه الإمام أبو عبد الله الحاكم وغيره. هذه الخاتمة الطبيعية لأقوام بذلوا أرواحهم لمراض الله سبحانه وتعالى وتعلقت هممهم بما عند الله سبحانه وتعالى، كرامة عظيمة جدا. الكرامة تتجلى في وجوه، كيف استطاع أن يستحضر الإسناد؟ وكيف استطاع أن يستحضر لفظ الحديث؟ وكيف استطاع أن يأتي به على وجهه؟ وكيف تذكر أدب الجلوس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ولا يقول؟ قال عدلوني فعدلوه. فقال حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم النبي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فخرجت نفسه. والحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فختم له بلا إله إلا الله. طيب، كثير من طلبة العلم وطالبات العلم يحول بينهم وبين هذا الاندفاع في طلب العلم تقدم السن، أليس كذلك؟ يعني يقول أنا أكل علي الدهر وشرب شهيان، فماذا نصنع مع طلب العلم؟ أي نعم، سبحان الله. قرأت في لياقوت الحموي في معجم البلدان، معجم البلدان هو جغرافيا إسلامية، كل ما يمر بكم موضع من البلاد، بغداد، سمرقند، نسا، نيسابور، من هذه القزوين وما إلى ذلك، تجدونه في معجم البلدان وهو مطبوع، كتاب مطبوع عظيم جدا ينبغي أن يكون في مكتبة كل طالب علم. تكلم ياقوت الحموي رحمه الله عن رجل عجيب وعالم جليل، هو الإمام أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي المعروف بالقفال الصغير. تعرفون الإمام القفال؟ يعرف بالقفال الصغير، وهما قفالان، قفال صغير وقفال كبير، كلاهما يعني فقيهان، لكن القفال الصغير هذا أمره عجب من العجب. القفال الصغير هذا كان رجلا عاميا لا يحسن شيئا في العلم، قليلا لا يحسن شيئا، نقيرا ولا قطميرا. وكان من خبره أن القفال الشاشي، يسمى القفال الشاشي القفال الكبير، لماذا أصلا سمي هذا قفال وهذا قفال؟ كانوا يصنعون الأقفال، ليس القفلة، لا، القفل الذي هو ما اسمه بالعربي الكادنة، كانوا يصنعون هذه الأقفال لكن تكون صغيرة. فالقفال الشاشي الذي هو القفال الكبير صنع قفلا وجوده، وكان قفلا صغيرا، فشاع ذكره في الناس وفرحوا به وصارت له جنة ورنا والناس يتحدثون به في مجالسهم، ما شاء الله صنع القفال قفلا صغير بديع وما إلى ذلك. فهذا القفال الصغير هو يحسن هذه الصنعة أحسن من الأول، فراح صنع قفلا أعجب وأجود وأصغر ويفتح من جهتين وأخرجه للناس، وكان يظن أنه صاحب براءة اختراع، وكان يظن أن الناس كلهم سينصرفون إليه. فلما أخرجه للناس ما رفعوا به رأسا ولا التفتوا إليه ولا مدحوه ولا قالوا شيئا عما صنع، فأصيب بهم وغم وتنكدت نفسه، حتى جاءه أحد من يكرم عليه وجلس إلى جواره، قال: يا أبا بكر، ما علتك؟ قال: علتي الناس هم العلة. قال: وما علة الناس؟ قال: يا أخي، صنع لهم الشاشي قفلا فطاروا به وهاجوا وماجوا وتحدثت به مروا، وصنعت لهم قفلا أعجب منه فلم يذكرني أحد. فكان هذا الرجل عاميا لكنه حكيم، قال له: يا أبا بكر، إنما الذكر بالعلم لا بالأقفال، إنما الذكر بالعلم، تريد أن تذكر، تريد أن تعرف، تريد أن يكون لك موطئ صدق عند، عليك بالعلم، دخل الأقفال، صح النوم يقولون في الخليج، اصحى. قال له: يا أبا بكر، إنما الذكر بالعلم لا بالأقفال. قال: وكيف أصنع؟ ربع على الأربعين، 40 عاما وزيادة وهو جاهل لا يحسن شيئا. قال الإمام السبكي رحمه الله في كتاب الطبقات، وقد وصفه أوصاف عظيمة، قال: زينة خراسان، ما أخرجت خراسان مثله، إمام الدنيا، عديم النظير. والله هذه ألفاظه، قال: عديم النظير، إمام الدنيا، زينة خراسان، ما أخرجت خراسان مثله. يقول، كان يقول هذا أبو بكر: دخلت في هذا العلم ولا أحسن اختصر، لا أعرف التفريق بين اختصرت واختصرت. يقول: دخلت في هذا العلم ما أعرف شو الفرق بين اختصرت أنت واختصرت، لا أعرف، لأنه لسانه لم يكن عربيا، من مرو الشاهجان، مرو الشاهجان قريبة من الجمهوريات، يعني في غرب إيران قريبة إلى روسيا، لا يعرف العربية. يقول: دخلت في هذا العلم لا أعرف الفرق بين اختصرت واختصرت. فلما قال له صاحبه: إنما الذكر بالعلم لا بالأقفال، قال: كيف؟ قال: عليك بفلان، ودله على عالم من علماء الشافعية، قال: اطلب العلم على يديه. قال: إني أستحي. قال: لا ينال العلم مستحي ولا متكبر، اذهب إليه وأقبل عليه وارغب بين يديه وذل للعلم يرفعك الله. فذهب إلى ذلك الشيخ مسكين منكسر الحال وقال: أنا أريد أن أطلب العلم. قال: مرحبا بطالب العلم، حي هلا بطالب العلم. قال: إني لا أعرف شيئا. قال: كلنا لا نعرف شيئا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كلنا ذاك الرجل. قال: فماذا أصنع؟ قال: عليك أن تتحفظ كل يوم 3 أو 4 كلمات من مختصر المزني، 3 أو 4 كلمات تحفظها حفظ بالليل وتأتيني بالنهار أشرحها لك، يفك له الألفاظ. قال: طيب، ماذا سأحفظ؟ قال: خلاص، أول مختصر المزني هذا كتاب اختصرته، وغدا تحفظ من علم الشافعي، روح الليلة هذه احفظ هذه الجملة: هذا كتاب اختصرته. فذهب الرجل إلى داره القفال ورقى على سطح بيته وجعل يدور الليل كله: هذا كتاب اختصرته، هذا كتاب اختصرته، هذا كتاب اختصرته، هذا كتاب، الليل كله. فلما مسكين أليل الليل واقترب السحر قال: أنام شوي وأصحو للفجر. نام، فلما صحى نسي 3 كلمات وجعل يقول: لا حول، شو كنت تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا ليست هي، الحمد لله رب العالمين، لا ليست هي، طيب العلم، طيب لا مو طيب. واحتار وأصابه هم، وما كانوا يكتبوا، كانوا يتحفظون العلم، احفظ هذا كتاب اختصرته. الشاهد: فلما نزل من سطح داره وجد امرأة الجيران، وكانوا في خراسان نسوانهم يحضرون صلاة الفجر، فقالت له يا أبا بكر، هي جارته، قالت له يا أبا بكر أما تتق الله؟ والله لقد منعتنا النوم الليل كله بقولك هذا كتاب اختصرته هذا كتاب اختصرته. قال رحمك الله. على كل حال ففتحت عليه فذهب إلى شيخه ودله وأخبره الخبر. قال يا أخي هذه مصيبة، الليل كله أحفظ ثم أنساه. قال نعم كذلك يبدأ العلم ثم يثبته الله في قلبك إن علم منك الصدق. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. وأقبل على العلم وصار إماما مقدما في مذهب الشافعي. توفي سنة 417 من الهجرة، يعني في أول القرن الخامس، ليس جديدا في العلم، رحمه الله برحمته الواسعة. الإمام الكسائي رحمه الله، تعرفون الإمام الكسائي؟ يقول الإمام الشافعي، اسمعوا الكلمة ستعرفون قدر الرفع. يقول الإمام الشافعي وما أدراك، من أراد أن كل من أراد أن يتعلم النحو فهو عيال على الكسائي. إذا قال العلماء عيال بمعنى عالة، لا بد أن ترجع إلى إلى إلى كلام الكسائي حتى تفهم النحو. سيد الكوفة قال كل من أراد أن يتعلم النحو فهو عيال على الكسائي. ومع ذلك يقول الفراء رحمه الله تعلم الكسائي النحو وهو كبير، أو قال على كبر. عجيب، هذا الذي الدنيا كلها عيال عليه، نعم تعلمه على كبر. وخبر ذلك كما في إنباه الرواة أن الإمام الكسائي رحمه الله كانت له صحبة يحسنون علوم العربية ويحسنون النحو والكلام، وفي ذلك الزمان الغالب يعني يعرفون. فدخل عليهم على جماعته، هؤلاء كانوا طلبة علم، وجلس إلى جوارهم وقال لقد عييت. فقال له أحدهم أما تستحي تجلس إلينا وتلحن في كلام العرب؟ فعجب من ذلك الكسائي رحمه الله. قال وفيما لحنت؟ قال إنك إن أردت التعب وذهاب الجهل فقل لقد أعييت، وإن أردت الحيرة وانغلاق الأمر فقل عييت بالتخفيف. فألف الإمام الكسائي من ذلك اللحن وقال لا جرم، والله لأتعلمن النحو، ودل على من يعلمه النحو فصار فيه إماما. ما هو هذا الأمر؟ هذه الهمة، الهمة أن لا ترضى بالدون، أن لا ترضى بأن تكون من سقط المتاع، أن لا ترضى بأن تكون في السفل والناس في الأعالي، أن لا ترضى بأن تكون قليلا والناس في الكثير، أن لا ترضى بأن تكون ضعيفا والناس أقوياء. هذا صاحب الهمة، هذا هو الذي يفتح الله عز وجل عليه بلا غرور وبلا عجب وبلا كبر. هذا الذي ذكرته لكم يعني من سير من تقدمنا من علمائنا المسلمين، فهاكوا خبر غير المسلم أخبارهم مع الهمة. لما كنت في في في في فرنسا السنة الماضية ذهبت إلى المكتبة الوطنية فوجدت تمثال قريب منها في المنطقة 16 في قلب باريس، تمثال لامرأة يعني بدا لي لأن التمثال مصبوغ باللون الأسود، وبدأت أقرأ ما يعني لم يكتبوا عنها شيئا ذا بال إلا أن اسمها ماري كوري. تعرفون ماري كوري؟ معروفة جدا ماري كوري، سبحان الله. على كل حال استهواني هذا الاسم فذهبت إلى الشبكة وأخرجت بعض المعلومات البسيطة، فأخرجت السيرة الذاتية لماري كوري. ماري كوري هذه امرأة والله عجيب، هي أصلها من بولندا، وولدت أظن في 1881-82 هكذا في أواخر القرن 19، ثم جاءت إلى باريس لتدرس في السوربون مادة الكيمياء، ولم تكن تعرف من اللغة الفرنسية شيئا، أو كانت تعرف شيء تافه كلمات بسيطة تعلمتها في بولندا، وكانوا في بولندا يتكلمون اللغة الروسية. فلما جاءت إلى فرنسا ضحك منها يعني القائمون على القسم حين جاءت وهي لا تحسن الكلام، قالوا لا روحي أول شيء تعلمي كيف تتحدثين وبعدين يصير خير على الكيمياء. فحبست نفسها في هذه الغرفة، ذهبت إلى غرفتها في الحي اللاتيني الآن أصبحت معلم يزار في باريس، حبست نفسها في هذه الغرفة 6 أشهر حتى أتقنت اللغة، بل بعد ذلك كان عندها شيء من اللكنة، ما يسمى بلكسون، شيء من اللكنة، فقضت عليها حتى لا يضحكوا عليها. ثم ذهبت إلى الجامعة وقدمت أوراقها وقبلت بعد لئي، وأعطيت مخبرا كاملا، وظلت فيه حوالي 20 سنة وهي في المختبر وفي العلم وفي القراءات النظرية والتطبيقية، حتى حصلت على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1905، وحصلت على أول امرأة وآخر امرأة إلى الآن تحصل على جائزة نوبل مرتين في تخصصين مختلفين علميين، جائزة نوبل في الكيمياء عام 1905 وجائزة نوبل في الفيزياء في الفيزياء عام 1911. ارجعوا إليها ماري كوري، ارجعوا إلى سيرتها الذاتية، شيء من العجب. تسمعون بمالكوم إكس؟ مالكوم إكس هو أمريكي من السود المسلمين، لم يكن مسلما ثم أسلم، جاء إلى الجزائر عام 1964 وله قصة عجيبة وعنده سيرة ذاتية قرأوها، يعني عجب من العجب. هذا مالكوم إكس من أسرة نصرانية، وكان أبوه قسا، وقد قتل أبوه، قتله بعض البيض في أيام التمييز العنصري، وعاش مالكوم إكس حياة ضياع كما يعيشها الشباب الضيع الصيع، عاش حياة ضياع في مدينة شيكاغو إلى أن طردوه من المدرسة، ثم في بعض مخازي المراهقة أدخلوه السجن، سرق شيئا بسيطا أدخلوه السجن. حين دخل السجن كتب خطاب يعني رقيق عاطفي إلى أخته خارج السجن، أخبرها بأحواله وأنا في السجن وأنا فعل كذا. فقالت له أخته، جاءته أخته في زيارة تعنفه، تقول له يا مالكم إيش الخط هذا الرديء، ولا تحسن التعبير ولا الإنشاء، ولا كأنك لم تدخل المدرسة. فانكسرت نفسه وأنف من ذلك التعزير. قال وعزمت، عندهم مكتبة كبيرة جدا في هذا السجن، مكتبة يعني يصفها وصفا غريبا، يعني يقول كانت أكبر مكتبة في مدينة شيكاغو. يقول فأقبلت على تلك المكتبة، أقبل على موسوعة لغوية، أقبل على موسوعة، ماذا كان يصنع؟ لا يعرف كيف يبدأ طلب العلم، ولا كيف يجتهد، ولا كيف يحفظ، ولا كيف ينمي مستواه، لكن كان عنده هذا الهم الداخلي الذي نسميه همة، هم أن أتعلم. ماذا كان؟ كان يقول لإدارة السجن تعطوني أوراق وأقلام، ويفتح الصفحة الأولى من المعجم ويكتبها كما هي، نسخ ولصق، نسخ ولصق، يكتب، ثم بعد أن تنتهي الصفحة يجد الأسطر مائلة فيمزقها ويعيد الكتابة، ثم يمزق ويعيد الكتابة ويمزق، ومن أول النهار إلى آخر النهار. وظل على ذلك مدة 7 سنوات حتى أنهى كتابة المعجم. قال وقد حفظت 1,000,000 مفردة. هل تعرفون ما معنى أن يحفظ الإنسان 1,000,000 مفردة؟ إذا أردتم أن تعرفوا أثر حفظ 1,000,000 مفردة، ادخلوا على اليوتيوب واكتبوا مالكوم إكس وشوفوا. وإن كان على كل حال يتحدث اللغة الإنجليزية بلغ أقصى ما يبلغه البيان باللغة الإنجليزية، على كل حال فيما أحسن أو فيما يقول لي الناس أنه أحسن. شيء عجب، أصبح خطيب أمريكا وساحرها المتكلم، وقد استشهد رحمه الله، قتله غير المسلمين سنة 1965 رحمه الله برحمة الله. إذن لا يمكن للإنسان أن يتقدم في العلم، لا يمكن للإنسان أن يتقدم في العبادة، لا يمكن للإنسان أن يتقدم في أي شأن تراد له الجنة أو تراد له الدنيا إلا إذا كان صاحبهم. أنا رحت يعني كنت في المدينة في 1496 فعرفت أحد المشايخ كنت أقرأ عليه القرآن، مدينة لاهور، اسم الشيخ حافظ منصور، يعني رجل وقتها كان 50 55 هكذا. وعرفت شيخا آخر أكبر منه حوالي 65 سنة، معروف جدا، هو شيخ عموم مقارئ الباكستان، اسمه الشيخ طاهر رحيمي بخش، طاهر رحيمي بخش، وهو شيخ عموم مقارئ الباكستان رحمه الله، وهو مجاور بالمدينة. وكنت أقرا على هذا وأقرا على هذا، وهم من مدينة واحدة. فأنا تعجبت كيف لا يجتمعون، كيف لا يجتمعون. فذهب بالي إلى أن بينهما شيئا. وكما تعرفون الفضول على كل حال، فضول وفضول بر العاتل. بقيت أنا مع الشيخ حافظ منصور أقرأ عليه ويعني أجيب له المي وكذا، أحاول أن أتقرب منه حتى أصبح أثيرا عنده. والشيخ حافظ منصور يعني رجل ودود، رجل ودود. حتى سافرت معه إلى من المدينة إلى مكة، وكنت يعني أقرأ عليه أحيانا وربما أمازحه. حتى قلت له شيخنا، يعني هل لكم تواصل مع الشيخ طاهر الرحيل؟ قال لا، قال لا أحبه ولا أتواصل معه. فقلت له أنتم من مدينة واحدة، من مدينة لاهور؟ قال نعم. فقلت له شيخ، هل إذا لم يكن الأمر محرجا مزعجا ما السبب؟ قال لي أخبرك، لا إشكال. قلت له هات. قال لي لقد جئت إلى المدينة، ممكن جاء قبل أن آتي أنا، ممكن بعشر سنوات، يعني وهو شاب في الأربعين. يقول وقد حملني الوجهاء في لاهور رسالة إلى الشيخ طاهر الرحيم بخش يوصونه بي. واضح. يقول جاء من لاهور ومعه رسالة من الوجهاء، قالوا له لا تشيل هم ولا تخشى من ذا العرش إقلالا، وروح بس للمدينة وروح للشيخ طاهر الرحيم بخش، هذا عالمنا وشيخنا، وقل له نحن أنا من طرف أولئك وسيقوم به. فجاء المسكين وهو يحمل أوهام كثيرة جدا، أنه سيكون صديقا لهذا الشيخ وسيكون محظيا عنده وسيكون قريبا و و و الشيخ طاهر الرحيم في واد آخر، عابد من أول النهار إلى آخر، ليس عنده وقت للحديث أبدا. واسألوا من درس في المدينة، والله لا يوجد عنده وقت. تأتي تقرأ تذهب انتهى الموضوع. ما لم يكن في قراءة يقرأ عليه فهو يصلي إن كان وقت الصلاة، أو يصنف إن كان وقت تصنيف، وانتهى الموضوع. لا يوجد وقت غير هذا. يجلس في حرم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل صلاة الفجر إلى العاشرة ليلا، ثم يخرج لا يراه أحد. الشاهد يقول الشيخ حافظ منصور، فأتيت إليه وسلمت عليه، قال عليكم السلام. قال فقلت له أنا من لاهور، على أساس يفرح بي، أنا من لاهور. قال نعم تفضل. قال عندي رسالة من الوجهاء إليك. قال وماذا فيها؟ قال لا أدري. قال اقرأها. قال فقرأتها كذا كذا، ونوصيك به خير. قال أوصيك بتقوى الله. يلا بلغت الذي عندي، قلته لك أوصيك بتقوى الله، ما عندي وقت. يقول الشيخ حافظ منصور فحز ذلك في نفسي، وبقيت شهر شهرين وأنا دايخ، كيف يكون الاستقبال بهذه الطريقة؟ يقول وكنت أراقبه حتى يعني حتى ألاحظ يعني هل هو يعني جاف معي أو هذا شأنه مع الجميع. قال فرأيته على سبيل قاصدة واحدة مع الجميع. والله أنا رأيته ما عنده وقت لشيء إلا للعبادة أو للعلم، لا يوجد. وقد توفي قبل حوالي ست سنوات في الحرم رحمه الله، وله مقاطع يقرأ فيها القرآن الكريم كاملا، وله مقاطع يقرأ فيها سورة الأنفال. ويعني إجادته للقراءات الأربع عشرة للمتواتر والشاذ كما يحفظ أحدكم الفاتحة، رحمه الله برحمته الواسعة. يقول الشيخ حافظ منصور فحز ذلك في نفسي، فلما رأيته على سبيل قاصد قال والله لا أطيبن خاطري على هذا الشيخ ولا أفعلن فعله. فكان الشيخ حافظ منصور نفس الشيء، لا أرب له إلا القراءة والإقراء. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. كان أطولنا شوي كم ساعة، يعني كلمات نختم بها إن شاء الله تعالى. إذا أراد الإنسان أن ينمي في نفسه هذه الهمة وهذه العزيمة، ينبغي عليه أن يجاهد نفسه. يعني لا يمكن أن تأتي الأشياء هكذا يعني سبهللة، أن تأتي الأشياء هكذا بسهولة. دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس، وألقوا دونه الأزرى وكابدوا المجد، حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لا يمكن أن يعني أن تبلغ شيئا يا إخواني حتى عافاكم الله والله في الحرام، والله إذا وجدتم إنسان يبيع الخمر، وجدتهم في فرنسا عرب يبيعون الخمر، يتعبون يتعب ويروح ويسوق للخمر وإعلانات ويحملها على ظهره والعياذ بالله، يعني يتزود لدار الشقاء، عافانا الله. حتى في الحرام لا بد أن تجتهد وتتعب، لا يوجد شيء يأتي بالسهولة. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين اهتدوا زادهم هدى، يعني لا بد أن الاندفاع يبدأ منك، ربك العظيم سبحانه وتعالى يمن عليك، لكن لا بد أن تبرر، لا بد أن تعطي، لا بد أن تبذل من نفسك. جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أريد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ربيعة سلني حاجتك. رآه يخدمه ربيعة، يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه، فقال له يوما يا ربيعة سلني حاجتك. قال يا رسول الله، عجب كيف يوفق، قال يا رسول الله دعني أنظر في أمري ثم أخبرك. سبحان الله كيف يوفق لهذا التأني، دعني أنظر في أمري وبعد يسترخي ثم أخبرك. فذهب قال بت ليلتي أدوقها أفكر ما أطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجئته من الغد قال يا ربيعة سلني حاجتك. قال قلت يا رسول الله إني نظرت في أمر الدنيا فرأيتها هينة على الله، لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، وإني يا رسول الله نظرت في أمر الآخرة فما وجدت أطيب من أن أسألك مرافقتك في الجنة. قال يا ربيعة أو غير ذلك؟ قال هو ذا. شوفوا ماذا طلب، أعلى شيء، هذه الهمة أعلى شيء. قال سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يرفع يديه ويقول اللهم اجعل ربيعة معي في الجنة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. إذن المجاهدة لابد أن نجاهد. أمر الثاني الدعاء والإلحاح على الله سبحانه، لأننا ضعاف ولأننا بيني وبينكم يعني فارغون، يعني في هذا الزمن لم نجد القدوات ولم نجد الأسوات ولم نجد الذين نجعلهم أمامنا قبلة، نقتدي بأفعالهم، نقتدي بأحوالهم، نقتدي بنجاحات، لا يوجد. فقد النموذج يجعلك تعيش كالأعمى في هذه الحياة، فتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى الذي يمن على خلقه بما شاء، لأن الله تعالى هو الوهاب، والله تعالى هو الواسع، والله تعالى هو المعطي، والله تعالى هو الغني، والله تعالى هو الحميد، والله تعالى مالك الملك. قالوا للحسن رحمه الله أتخاف الفقر؟ قال أخاف الفقر، ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فكذلك تريدون الهمة اطلبوها ممن يملك السماوات ويملك الأرض وله ما بينهما، ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ادعوا الله عز وجل من قلوبكم وألحوا عليه في الدعاء، قال ادعوني أستجب لكم. لا يوجد شيء آخر، ادعوني أستجب لكم، ألحوا على الله عز وجل. قل اللهم يا رب اجعلني من أهل الهمة، اجعلني من أهل الإقبال عليك، لا تقطعني عنك، لا تقطعني عن العلم بك، لا تقطعني عن العمل بما أمرت به. إذن الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر وهو قراءة سير الصالحين وسير العلماء وسير أوصيكم بالمجلد الأول من الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، المجلد الأول، المجلدات الأخرى يعني علم آخر لا تحتاجونه، المجلد الأول من كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، لأنه كله درر عن هؤلاء المشاهير. وأوصيكم بكتاب سيرة أعلام النبلاء للإمام الذهبي، وأوصيكم بكتاب طبقات الشافعية الكبرى للإمام بن السبكي، وأوصيكم بكتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. هذه الكتب تجعلكم تعيشون في عالم رباني. يقول ابن ناصر العمري عن الذي ذكرناه القفال الصغير رحمه الله، قال كنا نحدث أنه ملك في صورة إنسان، ستقرؤون نماذج والله كأنهم ملائكة، ملائكة يمشون في الأرض. الأمر الآخر وهو حفظ الأوقات من الضياع. طالب العلم الذي يقبل على هذا الأمر إما أن يقبل فيه بجد فيعلم أنه يجوع حين يشبع الناس، ويتعب حين يرتاح الناس، ومن طلب الراحة فاتته الراحة، ومن طلب النعيم فاته النعيم. الذي طلب نعيم الجنة لا بد أن يضيع نعيم الدنيا، الذي طلب راحة العلم لا بد أن تفوته راحة الدنيا. أبى الله جل جلاله أن يجمع لطالب العلم زهرة الدنيا والعلم؟ لا يمكن. فإما علم مع شقاء، وإما جهل مع سعة بال، مع سعة وراحة بال، أمران اثنان. إما أن تكون عالما طالب علم وأنت في شقاء الله أعلم به، لأنه لا يمكن أن يجمع الإنسان راحة الدنيا مع راحة العلم. لا ينال هذا العلم براحة الجسد. قال مالك رحمه الله: لم يزل بي هذا العلم حتى نقضت سقف بيتي فبعته خشبة خشبة. وورث سليمان سفيان بن عيينة رحمه الله عن والده 1000 ألف فأنفقها كلها في طلب العلم. وقد خرج الإمام أبو عبد الله أحمد محمد رحمه الله من بغداد إلى صنعاء ليسمع من عبد الرحمن من عبد الرزاق الصنعاني، عبد الرزاق بن همام صاحبه صلى، فأكرى ظهره في الطريق، عمل حمالا. الإمام أحمد رحمه الله عمل حمالا في طريقه من بغداد إلى صنعاء. يقول الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله، إمام عظيم، يقول: رحمة الله على أحمد، صحبناه 50 عاما ما فخر علينا بنسبه العربي، ولا زخ علينا بشيء من العلم، ولقد صحبته في سفره من بغداد إلى صنعاء أبى أن يقبل من أحد منا صلة، وكان يكري ظهره بالنهار ويكتب الحديث ويذاكره بالليل، حتى وصل إلى عبد الرزاق بن حمام الصنعاني رحمه الله بصنعاء، فرأى منه عبد الرزاق العجب، وسمع منه وسمع الرجلان من بعضهما. قال عبد الرزاق رحمه الله: جذبت أحمد من ثوبه يوما في داري فأغلقت عليه الباب، والله لا يرانا أحد إلا الله. وقلت له: يا أحمد، بلغني أن نفقتك قد نفدت، وهذه 30 دينار أقسم بالله أنها من حلال، خذها وتمولها، وإذا فتح الله بغيرها أمددناك. فقلب يده في يدي وقال لي: بارك الله لك في مالك، والله ما قبلت من أحد شيئا ولم أقبل من أحد، ولو قبلت من أحد لقبلت منك. وفتح الله عز وجل على هذه النفوس بالعلم، وفتح الله عز وجل على هذه النفوس بالعمل، وثبت الله عز وجل في أفئدتها هذا العلم الذي خبأوه في نفوسهم ونشروه بين الناس، وجعل الله عز وجل فيه خيرا كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يصلحنا وأن ينفعنا بما قلنا وأن ينفعكم بما سمعتم، والله تعالى أعلم. ونسبة العلم إليه أسلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.